La li la la la la la la la li la la la la la la la la li la la la la la la la li la la la la la la la la li la la la la la la ya msafir ma'a janah at-tayr حسبي على الطير من هده ضفك جناح وعين خير وحبال الأشواق من تده يا بنتي ما للسفر تبرير فصلي يا طمة المدة أنت تقولين جدة غير وانت بعد غير عن جدة جيتي بحرها وجاك مغير مشتا الموج على يده الموج وده يضمك مير البحر وده ولا وده الموج وده يضمك مير البحر وده ولا وده يا نفحة الشيح والنوير سداح بحجف سده وش خانة الشعر والتعبير أبني لك البيت واهده دايم وطيفك ضحى وصير يشني هجمات مرتده